قال رحمه الله فصل. نعم، بدأ في هذا الفصل بذكر الشروط المتعلقة بالصفات في الزوجين. هنا الفصل الذي تقدم الشروط التي يشترطها أحد الزوجين على الآخر في الأفعال، كعدم الإخراج من البيت أو إسقاط النفقة أو نحو ذلك من الأمور. هنا الشروط المتعلقة بالأوصاف، كأن يشترط الرجل في زوجته أوصافا أو تشترط الزوجة في زوجها أوصافا. ضابط هذا الباب، نذكر الضابط ثم نرجع بعد ذلك في شرح كلام المصنف. إذا اشترط الرجل في زوجته وصفا ثم لم يوجد ذلك الوصف فإن له الخيار. وصف في الخلقة، اشترط أن تكون طويلة، أن تكون سمينة. العرب قديما يحبون المرأة السمينة، تقبل بأربع وتدبر بثمان. ما معناه؟ يعني أن من كثرة لحمها أصبح يتعفط بعضه على بعض كالطبقات. اشترط أن تكون مثلا جعدة الشعر، اشترط لونا معينا في بشرتها، وهكذا. هذا الشرط في الزوجة. نقول الشرط في الزوجة إذا اشترطه الزوج ثم تخلف فبان له خلافه فإنه يجوز للرجل أن يفسخ النكاح. طيب العكس، لو اشترطت المرأة في الزوج صفة فيه، نقول إذا اشترطت فيه صفة فإنه لا يثبت لها خيار الفسخ، لأن المرأة تستطيع النظر للرجل ابتداء، ولكن الرجل لا يستطيع النظر للمرأة. في كثير من المجتمعات، في مجتمعاتنا أو بعض مجتمعاتنا، تمنع بعض الأسر والقبائل أن تنظر للمرأة قبل الزواج، فهو يشترط أن توجد في هذه الصفة، بينما المرأة تستطيع أن تنظر له، ومعرفة الرجل يرى في كل مكان، بينما المرأة الأصل فيها أن تكون محجبة. ولذلك فرقوا بين حال الرجل وحال المرأة. نعم تفضل. قال وإن شرطها مسلم، وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة، أو شرط نفي عيب فبانت بخلافه فله الخيار. نعم، يقول الشيخ إذا شرط الرجل في المرأة أن تكون مسلمة، خطب عند أسرة وكان قد قال للولي أريد من بناتكم المسلمات، لأن تلك الأسرة فيهم المسلمة وفيهم غير المسلمة كالكتابية، فزوجه إحدى النساء، فلما تزوجه إذا بها كتابية ليست بمسلمة. العقد صحيح لأنها كتابية يهودية أو نصرانية، لكن نقول للزوج الخيار. ما معنى الخيار؟ له أن يرضى وتبقى الزوجة معه، وله أن يفسخ النكاح فينفسخ النكاح ولا يحسب طلاقا ويرجع بالمهر على من غره، وسيأتي منه. الشرط الثاني قال اشترطتها بكرا ثم بانت أنها ثيب، والمراد بالبكر أحد أمرين، إما أن يقصد بكونها بكرا وهذا هو المراد، ألا تكون موطؤة قبل ذلك، أو أن يقصد بالبكر وجود غشاء البكارة. الأصل عند العلماء أنه اشتراط البكر إنما يكون عدم الوطئ قبل ذلك، عدم الوطئ. وأما الثاني فإنه قد يكون مرادا للبعض، لأن البكارة قد تزول من غير وطئ، فمن اشترط البكارة ننظر ما مراده بالشرط، المعنى الأول أم الثاني، عدم الوطئ أم أراد بقاء البكارة الغشاء، فيصبح له الخيار إذا بانت ثيبة. قال أو اشترطها جميلة فبانت بخلاف ذلك فله الخيار، أو نسيبة أي ذات نسب، وهذا أيضا شرط، فبانت أنها ليست ذات نسب فإنه له الخيار. قال أو شرط نفي عيب، هنا قوله نفي عيب ليس المراد بالعيب عيوب النكاح، بالعيوب التي ستأتي معنا، وإنما المقصود بالعيب كل عيب ينص عليه. قال أشترط ألا تكون عوراء أو ألا تكون صماء، اشترط نص عيب معين، فهذا هو الذي يثبت به الشرط، إذ العيوب في باب العيوب الذي ستأتي أضيق من مطلق العيب. طيب قال فبانت بخلافي أي بخلاف ما شرط فله الخيار. الخيار بين ماذا؟ نقول الخيار بين إمساكها وبين فرقتها ويرد له مهره. طيب عندنا هنا مسألة، هناك فرق بين شرط نفي العيب وظن عدم العيب. انظر معي، هناك فرق بين شرط عدم العيب وظن عدم العيب. رجل تزوج امرأة يظن فبان جميلة، فبانت ليست بجميلة ليس له الفسخ، بل إما أن يطلق وإما أن يمسك، فلا فسخ فيه، لا يرد له مهره. لكن لو اشترط أن تكون جميلة فهنا له حق الفسخ ويرد له المهر. تزوج امرأة ولم يشترط أنها بكر فبانت ثيبا، ليس له حق الفسخ، بل لا بد أن ينص على أنها بكر، يشترط أن تكون بكرا، يشترط على ذلك في العقد، هذا الذي يثبت له في حق الفسخ، وإلا فليس له حق الفسخ حين ذاك، وإنما يكون له الطلاق بلا عوض. طيب، قال لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى، يعني اشترط امرأة ثيبا فبانت بكرا، هذا أدنى فبانت أعلى، أو اشترطها متوسطة الجمال فبانت فائقة الجمال وهكذا، أو اشترطها يعني متوسطة الطول فبانت طويلة. أو لماذا قلت ذلك؟ لأن العرب قديما كانوا يمدحون المرأة بقصرها، ويرون الجمال في المرأة بقصرها وفي الرجل بطوله، فبعض الناس قد يريد المرأة طويلة ليكون أبناؤه طوالا، وقد يريد المرأة قصيرة، يعني يرغبها العرب، يحبون المرأة القصيرة قليلا، وهذا مبني على أذواق الناس، فبعض الناس يرغب بالطويلة وبعضهم بالقصيرة، وذاك أنا قلت اشترطها متوسطة فبانت، خلاف ذلك مما يكون أعلى في وصفه. نعم. قال ومن تزوجت رجلا على أنه حر فبان عبدا فلها الخيار. نعم، إذا تزوجت المرأة شخصا وهذا الشخص اشترطت أن يكون حرا، أو ظنت أنه حر، على الحالتين سواء اشترطت أو ظنت، ولذلك عبر على أنه حر فبان عبدا فلها الخيار، أي للمرأة الخيار. لماذا؟ لأنه مر معنا في درس الأمس أن الكفاءة المعتبرة 5 أمور ومنها الحرية، فعندما تتزوجه على أنه حر فبان عبدا فقد اختل أحد أوصاف الكفاءة الخمسة، فيجوز لها الفسخ وهي غير راضية به ابتداء ولا استدامة، فحينئذ يجوز لها الفسخ. ولذا فإن هذه المسألة محلها أن تكون في شروط النكاح، وهو عدم وجود في شروط النكاح وذكر الكفاءة هناك، محلها هناك، وإنما أوردها المصنف لنكتة سأريدها عند الجملة الثانية. نعم. قال وإن شرطت فيه صفة فبان أقل فلا فسخ لها. نعم، يقول الشيخ لو أن المرأة اشترطت في الرجل صفة، كاشترطت أن يكون غنيا فبان فقيرا، أو طويلا فبان قصيرا، أو غير ذلك من الأوصاف، أو متعلما فبان غير متعلم، أو له شهادة معينة فبان على خلاف ذلك، يقول الشيخ لا فسخ لها. لماذا؟ لأن الأصل في عقد النكاح أن المرأة لا تريد الرجل لأجل ذلك، وإن من باب الكمال، ولأن المرأة الرجل يمكن أن يعرف حاله بالسؤال عنه، فوليها ممكن أن يسأل عنه ويعرف هذه الصفات فيه، بخلاف العكس فقد المرأة لا يمكن الوصول إليها لبعد لكونها مخدرة وبعدها عن النظر، ولذلك فإنها إذا اشترطت في الرجل صفة ثم بان على خلاف هذه الصفة فليس لها الفسخ، هكذا ذكر فقهاؤنا. عنده هنا نكتة فقهية، أنهم يقولون استثنى من ذلك شيء واحد، وهو إذا اشترطت المرأة شيئا من الشروط التي تعتبر في الكفاءة، وهي 5 أمور السابقة. أيما يعتبر في الكفاءة من الأمور 5 السابقة، فإن المرأة إذا اشترطتها فإنه في هذه الحال يصح لها أن تفسخ النكاح. ما هي الأمور 5؟ أن تكون قد اشترطت النسب، اشترطت أن يكون عربيا فبان على خلاف ذلك، نقول لها الفسخ. اشترطت المرأة أن يكون حرا، الحرية، فبان على خلاف ذلك فلها الفسخ. اشترطت المرأة صنعة عالية لا دنية، ألا يكون ذا صنعة دنية، فبان على خلاف ذلك فلها الفسخ. اشترطت المرأة اليسار بأن يكون ميسورا لا مطلق الغنى، في فرق بين مطلق الغنى واليسار، فبان معسرا فلها الفسخ. إذن إذا وجد واحد من هذه الأمور 5 فإن لها الفسخ، وتقدمت في درس الأمس. هذا ما مشى عليه في الإقناع. وأما صاحب المنتهى فإنه نص على شيء واحد فقط، وهو اشتراط الحرية دون باقي الأمور 4 الباقية، وهذه من المسائل التي خالف فيها صاحب المنتهى الإقناع، ولعل الشرط الذي ولعل كلام صاحب الإقناع أوجه، وإن كان صاحب الغاية مشى على قول صاحب المنتهى. نعم. قال وتملك الفسخة من عتقت كل من عتقت كلها تحت رقبة كلها شيء. السلام الله عليكم. قال وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم. نعم، هذه مسألة نمر عليها بسرعة لأنها متعلقة بالرق. يقول لو أن امرأة أمة كانت تحت رقيق متزوجة له، فيقول متى ينفسخ النكاح؟ ينفسخ النكاح إذا عتقت كلها، يعني لم يعتق بعضها، فلا بد أن تعتق كلها، فلا تكون مبعضة ولا تكون مكاتبة. هذا واحد. والأمر الثاني أن يكون زوجها رقيقا كله، ليس حرا وليس مبعضا، وبناء على ذلك فتصبح عندنا صور. الصورة الأولى أن تعتق كلها ويكون زوجها حرا فليس لها الفسخ. الصورة الثانية أن تعتق كلها ويكون زوجها مبعضا، بعضه حر وبعضه عبد، فليس لها الفسخ. الصورة الثالثة أن تعتق كلها ويكون زوجها رقيقا فلها الفسخ. الصورة الحالة الثانية أو الصورة الثانية أن تكون المرأة قد عتق بعضها، فنقول إذا عتق بعضها وبعضها رقيق فليس لها الفسخ سواء كان زوجها رقيقا أو مبعضا أو حرا. الحالة الثالثة أن تكون مكاتبة فلا تعتق مطلقا. نعم. قال الشيخ بغير حكم حاكم، لأن هذا العتق واضح وجلي وليس فيه خصومة، وقد حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على أن الأمة إذا عتقت كلها عتقت تحت الرقيق كله. ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة وغيرها وابن عمر وغيرهم أن بريرة رضي الله عنها عتقت وكانت تحت مولى وهو مغيث، ولم يكن مغيث رضي الله عنه معتقا، ومن قال إنه معتق فقد أخطأ من الرواة، وقد حكم أحمد بنكارة رواية أنه كان حرا وإنما كان رقيقا. فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى على زواجها مع مغيث وبين أن تختار الفسخ، اختارت الفسخ. نعم. قال فإن أمكنته من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها ولو جهلت عتقها أو ملك الفسخ بطل خيارها. نعم. يقول الشيخ إذا أمكنته من وطئها وهو الجماع أو مباشرتها بأي صورة من صور المباشرة ومنها القبلة ذكرها المصنف فإنه يبطل خيارها. أدل على ذلك أنه قد جاء عند الإمام أحمد من حديث ابن عمرو بن أمية رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عتقت الأمة فهي بالخيار، فإن ما لم يطأها زوجها إن شاءت فارقت، وإن فإن وطئها فلا خيار لها. قول الشيخ ولو جهلت عتقها أو ملك الفسخ، لأن هذا قضى به ابن عمر رضي الله عنه وزوجه حفصة، وقد ذكر حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر عليه رحمة الله أنه لا يعرف لهما في الصحابة مخالف فيكون إجماعا سكوتيا، ولذلك لا يعبر بالجهل في هذه المسألة، لأن العلماء يقولون إن المسائل التي تتعلق بحقوق الآدميين لا يعبر فيها بالجهل. طبعا المسائل الفقهية الأصل فيها مسائل يعبر فيها بالجهل ومسائل لا يعبر فيها بالجهل. المسائل التي تتعلق بحقوق الآدميين أو الإتلافات لا يعبر فيها بالجهل، وبعض العلماء يزيد الشرط، وتكلمنا عنها في درس القواعد الفقهية. نعم. قال رحمه الله باب حكم العيوب في النكاح. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن العيوب في النكاح. هذه العيوب في النكاح إذا وجدت في أحد الزوجين جاز للزوج الآخر فسخ النكاح. وماذا يترتب على فسخ النكاح؟ أولا نقول لا بد أن يكون بحكم حاكم، لأن العيوب يختلف في وجودها ونفيها. الأمر الثاني أنه إذا فسخت المرأة النكاح وكان بعد الدخول فإنه تفسخه مجانا، وإذا فسخ النكاح الزوج فإنه يرد إليه المهر، مثل الفسخ بعدم الوفاء بالشرط. نعم. قال وأقسامها المثبتة للخيار ثلاثة. أحسن. قال وأقسامها أي وأقسام العيوب في النكاح ثلاثة، وقوله المثبتة للخيار هذا هو حكم وجود العيوب النكاح، فإنها تثبت الخيار أي الخيار لمن له حق الخيار حينئذ بين الفسخ وبين الإمضاء. نعم. قال قسم يختص بالرجل. نعم. هذا الأوصاف خاصة بالرجل والمرأة لا تعلق لها بها. قال وهو كونه قد قطع ذكره. نعم. قوله قطع ذكره أي جبة، فالمجبوب وهو جب المذاكير عيب، سواء كان قطع قبل عقد النكاح أو بعد، فإنه يكون عيبا في النكاح. أو فصيتاه، وهذا يسمى المخصي. نعم. أو أشل، أو أشل أي أشل العضو فلا ينتشر. قال فلها الفسخ في الحال. نعم، لها الفسخ في الحال مباشرة من حين العلم به. قال وإن كان عنينا بإقراره. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن العنين، وهو الذي له الآلة لكنه لا ينتشر. ومسألة العنين هذه المسألة التي يصعب إثباتها، ولذلك بين المصنف أنها قد تثبت بالإقرار أو تثبت بالبينة. فإن ثبتت بالإقرار أي بإقرار الزوج بأن يقول نعم أنا عاجز عن وطئ زوجته، نعم. قال أو ببينة. قال أو ببينة، معنى البينة بأن يشهد عارفان خبيران على عجزه، كأن يكون طبيبين. قال أو طلبت يمينه فنكل. نعم، أدعت المرأة على زوجها العنة فنكل فأنكر ذلك، فطلبت يمينه فنكل عن اليمين. فنقول إذا نكل عن اليمين فإن على مشهور مذهب لا ترد اليمين كما سيأتينا إن شاء الله في باب القضاء، وإنما يعتبر نكوله كالإقرار بضد ما أنكر. قال ولم يدعي وطئا. نعم، إذا لم يدعي خلاف ذلك، إذا لم يدعي خلاف ذلك، إذ لو ادعى ذلك فإن القول قوله. نعم. قال أجل سنة هلالية مذ ترافعها. نعم، قال أجل سنة هلالية، يعني يؤجل من حين ترافعه إلى الحاكم، من حين أن ترافعه للحاكم يضرب لهم الحاكم سنة هلالية أي قمرية، لأن الله عز وجل جعل العبرة بالأهلة في المواقيت، فهي مواقيت للناس. وحكى الشافعي الإجماع على أن جميع المواقيت تقدر بالسنة الهلالية إلا ما تعلق بالمواسم كزكاة الخارج من الأرض، فهو للحقيقة ليس متعلقا بالسنة الشمسية، وإنما هو متعلق بخروجه من الأرض، ولذلك إذا أنبتت الأرض مرتين وجبت الزكاة مرتين، فجميع الأحكام متعلقة بالسنة الهلالية. قال أجل سنة هلالية، سبب التأجيل سنة هلالية قضاء الصحابة، ولكي تمر عليه الفصول الأربعة، لأن بعض الرجال قد لا ينشط إلا في الربيع، وبعضهم في الصيف، وبعضهم في الشتاء، فتمر عليه الفصول الأربعة. وفي الطب القديم كانوا يقولون إن صاحب السوداء قد لا ينشط في الصيف وإنما في لا ينشط في الصيف وإنما في الشتاء أو العكس. نعم نعم. أجل، قال أجل إلى الحاكم. نعم، قال أجل سنة منذ ترافعه إلى الحاكم، إذن تبدأ المدة ليس من العقد وإن من ترافعها إلى الحاكم. نعم. قال فإن مضت ولم يطأها فلها الفسخ. قال فإن مضت السنة ولم يطأها زوجها، قال فلها الفسخ أي يجوز لها أن تفسخ، لكن بحكم الحاكم لأن فيه ضربا للأجل. نعم. قال وقسم يختص بالأنثى. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن العيوب الخاصة في الأنثى والتي لا توجد في الرجال. قال وهو كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر. نعم، هذا اللي يسمى الرثق. نعم. قال أو به بخر. نعم، أي بمخرج الولد. نعم. قال أو قروح سيالة. نعم، فهذا عيب لأنه يمنع من الاستمتاع. أو كونها فتاق. لا، فتقاء. أو كونها فتقاء. نعم، هذا يسمى الفتق. نعم، ما معنى الفتق؟ بانخراقي. قال بانخراق ما بين سبيليها. نعم، هذا هو معنى الخرق، أي أنه ينخرق ما بين السبيلين، ما بين سبيل البول وسبيل الولد، أو ما بين سبيل الولد وسبيل الغائط. قال أو كونها مستحاضة. أو كونها مستحاضة أي دائما يخرج منها دم الاستحاضة، فإن هذا عيب، والعلماء كما مر معنا في كتاب الطهارة يقولون يكره وطء المستحاضة. نعم. قال وقسم مشترك. نعم، هذا القسم يوجد في الرجل والمرأة معا، وهو الجنون ولو أحيانا. نعم، أولها الجنون، فإذا كان الرجل مجنونا سواء جنونا مطبقا أو متقطعا، وهو المراد بقول المصنف ولو أحيانا، فإنه يجوز المرأة إذا علمت بجنونه أن تفسخ، والعكس بالعكس. ويعني ومفهوم هذه الجملة أن ما ليس بجنون لا يكون سببا للفسخ، ولذلك الفقهاء يقولون يعدون الإغماء من ملحق بالنوم ولا يعدونه ملحقا بالجنون، فلا يفسخ بالإغماء. وأما الصرع فهل الصرع ملحق بالجنون أو ملحق بالإغماء؟ وجهان مخرجان، واختار الشيخ تقي الدين أنه أقرأ أنه ملحق بالجنون، فمن تزوج امرأة تسرع أو امرأة تسرع أو امرأة تزوجت رجلا يسرع فعلى القول بأن الصرع ملحق بالجنون، ليس جنونا لكنه ملحق بالجنون، فيجوز له حينئذ خيار الفسخ. نعم. قال والجذام. نعم، الجذام هو المرض الذي يكون في الجلد ويصيب غيره. نعم. والبرص. نعم، البرص معروف الذي يقلب اللون إلى البيض. والبخر. وبخر الفم. الأولى في بخر العضو وهذا في بخر الفم. وبخر الفم تارة يكون بسبب الأسنان وفسادها وبقاء الطعام فيها، وتارة يكون بسبب المعدة. ولا شك أن البخر مؤذي للآخر، فإذا كان أحد الزوجين أبخر فإنه يؤذي الثاني. نعم. والباسور. نعم، والباسور والناصور. الباسور والناصور من الأمراض المعروفة، وهو يعني انتفاخ وورم يكون في مخرج الغائط. الفرق بينهما أن الباسور يكون داخلا والباسور يكون خارجيا، هذا الفرق بينهما. وهذا إنما كان عيبا لأن في الزمان الأول كان صعب علاجه من جهة، ومن أصيب بالباسور أو بالناسور يجد فراشه مليئا بالدم فيتقذر صاحبه من ذلك، وهذا الدم يكون قد خرج من مخرج الغائط فيكون فيه تقذر، ولذلك يمتنع كمال الاستمتاع من أحدهما بالثاني. نعم. قال واستطلاق البول أو الغائط. نعم، إذا كان أحدهما يستطلق بوله لا يمسك بوله أو لا يمسك غائطه فإن ذلك يكون عيبا. قال فيفسخ بكل عيب تقدم لا. نعم. بغيره. يقول الشيخ فيفسخ بكل عيب تقدم. مشهور المذهب أنه لا يفسخ النكاح إلا بهذه العيوب فقط، وما عداها من هذه العيوب فلا يفسخ النكاح، وإنما يفسخ به إذا كان مشروطا. فلو تزوج رجل امرأة ثم بانت أنها صماء أو بكماء أو عمياء أو عرجاء أو شلاء فإنه لا يفسخ به النكاح إلا إذا كان قد اشترطه إما نصا أو عرفا بأن ذكر له بسلامتها وصحة بدنها، وحينئذ ليس له إلا أن يطلقها، هذا على مشهور مذهب خلافا للرواية الثانية. وقول الشيخ يفسخ بكل عيب تقدم معنى يفسخ أي بحكم الحاكم، لا بد من حكم حاكم. لماذا؟ لأن هذا مما يختلف في وجوده وعدمه ولا يعد من الطلاق. قال فلو فسخ النكاح ثم تزوجها وطلقها فتعتبر طلقة الأولى. قال لا بغيره. نعم، لا بغيره مثل ما تقدم. كعور وعرج وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش. نعم، لا يفسخ إلا أن يكون مشروطا السلامة من هذه العيوب. قال. نعم. رحمه الله فصل. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن بعض الأحكام المتعلقة بعيوب النكاح. قال ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد ولا لعالم به حال العقد. نعم، يقول إن هذا العيب إذا كان في أحد الزوجين ثم زال بعد العقد، مثل البخر كان أحد الزوجين أبخر فذهب إلى طبيب الأسنان فعالج أسنانه فذهب بخره، فنقول حينئذ لا فسخ للزوج الآخر لزوال السبب، إذ الفسخ مسبب مبني على سبب وهو العيب، وقد زال السبب فلا يصح الانتقال لمسببه الذي يبيحه. ومثله أيضا يقال في الناسور والباسور وغيرها من الأمور، والبرص إن وجد له علاج بعد ذلك. الأمر الثاني أن من كان عالما بالعيب في وقت التعاقد وسكت فإن علمه دليل الرضا، كما قال الشافعي العلم دليل الرضا، فالعلم إذا وجد فهو دليل الرضا. نعم. قال والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة إلا بقولها رضيت أو باعترافها بوطئه في قبولها، ويسقط في غير العنة بالقول وبما يدل على الرضا من وطئ أو تمكين مع العلم. نعم، قول المصنف والفسخ على التراخي، قلت لكم دائما أن كل خيار إذا كان للفسخ فهو على التراخي ما لم يدل دليل على الرضا والاستدامة، استدامة الحال الأول. وأما الخيار في التمليك فهو الذي على الفورية، هذه خذها قاعدة، خيار التمليك على الفورية وخيار الفسخ على التراخي. طيب، ما معنى قولنا إنه على التراخي؟ يعني إذا علمت المرأة به أو علم الزوج بالعيب ولم يطلب مباشرة الفسخ وإنما طلبه بعد يوم أو يومين أو أسبوعا أو شهرا فإن له ذلك، بشرط أن لا يوجد ما يدل على الرضا. وما الذي يدل على الرضا؟ أحد أمرين، إما القول بأن يقول رضيت أو أعجبني أو التمكين. ما معنى التمكين؟ إذا كان الخيار للزوجة أن تمكن من نفسها، وإذا كان الخيار للزوج بأن يطأ زوجته فقد يكون فعلا منه أو تمكينا منها. هذا في جميع العيوب السابقة، سواء كانت عيوب الرجل أو عيوب المرأة أو العيوب المشتركة، إلا عيبا واحدا وهو العنة، العجز عن الوطء. فيقول الشيخ لا يسقط في العنة إلا بقولها رضيت، إلا بالقول أو باعترافها بوطئه في قبلها، فلا يسقط بالرضا ويسقط باعترافها، هذا هو المسقط الثاني، لأنه تكذيب لوجود العيب. ثم قال ويسقط في غير العنة بالقول وبما يدل على الرضا من وطئ أو تمكين. لماذا خالفت العنة غيرها؟ لأن العنة لا بد من المرأة أن تمكن زوجها منها لعله أن يطأها، فمجرد التمكين لا يسقط حقها، ولذلك لا بد أن تعترف بالوطئ أو أن ترضى باللسان. نعم. قال ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم. نعم، لأنه مبني على خصومة في الوجود والعدم، فلا بد من حكم الحاكم. قال فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى ويرجع به على المغري. نعم، على المغري. على المغري. نعم. يقول الشيخ إذا فسخ النكاح لعيب وكان الفسخ للعيب قبل الدخول فلا مهر للمرأة، سواء كان العيب في الزوج أو كان العيب في الزوجة. لماذا؟ لأن الفسخ إذا كان في الزوج فهي التي اختارت، وأما إذا كان العيب فيها فهو الذي اختار لعيب فيها، ففي الحالين كأنه قد صدر من قبلها، وهذا معنى قوله فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر. قال وبعد الدخول أو الخلوة، إذا دخل بها أو خلا بها استقر المسمى، لأنه سيأتينا إن شاء الله اليوم أن المهر المسمى يستقر بالخلوة وهو إغلاق الباب والستر، فقد قضى الصحابة الخلفاء الأربعة على أنه إذا أغلقت الأبواب وأرخيت الستر فقد ثبت المهر، أي استقر المهر، فقد ثبت المهر ووجبت العدة. طيب، قال وبعد الدخول أو الخلوة، وهذا من باب عطف الخاص على العام، يستقر المسمى، أي يثبت للمرأة المهر، ويرجع، أي ويرجع الزوج إذا كان الفسخ من طرفه لعيب فيها، ويرجع به على المغر. ومن المغر؟ الذي غره، لأن عندنا قاعدة أن الغار ضامن، كل من غر آخر فهو ضامن. من هو الذي غره؟ قد يكون الذي غره الولي أو وكيل الولي، فيأتي رجل فيقول زوجتك ابنتي الجميلة التي ليس فيها عيب من عيوب النكاح، فحينئذ يكون الذي غره الولي فيرجع بالمهر على الولي، إلا إذا كان الولي غير عالم بالعيب لأنها تكون العيوب الداخلية، فحينئذ يرجع بالمهر على الزوجة، ثبت لها المهر ثم يرجع عليها، لأنها هي التي أخفته عن الولي وكان واجبا على الولي أن يتكلم به، فلما جهله فالمرأة هي الغارة لكون الولي غير عالم به. نعم. قال وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا رجوع. نعم، لو أن رجلا وجدت امرأة عيبا من العيوب التي تبيح الفسخ المتقدمة، أو العكس، وجدت المرأة في الرجل عيبا، وكذلك إذا تخلف شرط ولم يطلب الفسخ في الحياة ثم مات أحد الزوجين، فنقول لا فسخ في ذلك، لأن الورثة لا يقومون مقام وليهم في ذلك، لأن الخيار في ذلك خيار لا يورث، الخيار هذا من الخيار الذي لا يورث. نعم. قال وإلا صح ليس لولي صغير أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعيب، فلو فعل لم يصح إن علم، وإلا صح ولزمه الفسخ إذا علم. نعم، يقول إن الولي على غير المكلف كالصبي والمجنون ليس له أن يزوجه بمعيب. قال بمعيب، قد يكون المولى عليه ذكرا أو أنثى، فلا يزوج برجل معيب ولا بامرأة معيبة. لماذا؟ لأن الولي نظره مبني على المصلحة، فتصرفات الأولياء مبنية على المصلحة لا على التشهي. قال فلو فعل، أي زوجه بمعيب، لم يصح إن علم، أي إن علم الولي ذلك، إن علم العلولي العيب فلا يصح. طيب، فإن لم يعلم، زوجه من امرأة ولا يعلم أن فيها عيبا، قال صح ولزمه، أي ولزم النكاح ولا ينفسخ. قال ولزمه، وإلا صح ولزمه الفسخ، ولزمه الفسخ إذا علم، ذلك إذا علم ويرجع على الغار. نعم. قال رحمه الله: باب نكاح الكفار. بدأ يتكلم مصنف في هذا الباب عن نكاح الكفار، والمراد بالكفار كل من لم يكن مسلما، سواء كان ذميا، سواء كان كتابيا أو غير كتابي. هذه المسألة ترد في كثير من البلدان إذا أسلم أحد الزوجين أو كلاهما، وهذه المسألة من المسائل التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، لأن الناس عنده عليه الصلاة والسلام كانوا كفارا ثم أسلموا. وأما في بلاد المسلمين فإنها قد تكون قليلة إلا الوارد عليهم ممن يسلم عندهم، وإنما تكثر في البلاد التي يكون الغالب عليها غير المسلمين ثم يسلمون بعد ذلك. ما معنى هذا الباب؟ الباب يقول إن الكفار إذا عقدوا عقدا فهل نحكم بصحة هذا العقد أم لا، لأن عقد الكفار قد يتركون بعض الشروط الشرعية، فقد يزوجون من لا يصح تزوجه في الشرع، مثل المجوس، فإن المجوسي في دينه يجوز له أن يتزوج أخته ويجوز له أن يتزوج بنته. الأمر الثاني أنهم قد يخلون بشروط في أثناء العقد، مثل الولي ومثل المهر ومثل الرضا وغير ذلك، وهذا معنى، ومثل الكفاءة في الدين مما سيأتي بعد قليل. نعم. قال رحمه الله: يقرون على أنكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعوا إلينا. يقول الشيخ إنهم إذا كانوا قد عقدوا نكاحا فيما بينهم، سواء كانوا في بلاد المسلمين أو في بلاد غير المسلمين، فنقول إنهم يقرون على أنكحتهم ما داموا معتقدين حلها، وليس لنا إن كانوا في بلادنا أن نمنعهم من زواجهم، إلا أن يعتقدوا منعه، مثل أن يأتي كتابي فيتزوج بأخته، أهل الكتاب يحرمون الزواج بالأخت إنما هم المجوس، فحينئذ نقول هذا النكاح على اليهودي والنصراني باطل، فيجب أن نفرق بينهما إن كانوا عندنا، وأما عند المجوس فلا نفرق بينهم ما داموا معتقدين حل في دينهم. قال: ولم يرتفعوا إلينا، لم يرفعوا إلينا بأن ينشئوا العقد في محاكمنا. ويوجد في المحاكم هنا من يأتي من النصارى ومن غيرهم يقول: أريد أن أتزوج بزواج المسلمين، ومرت هذه القضية وهم ليسوا بمسلمين، فنقول إن أرادوا أن يتزوجوا في محاكمنا وترافعوا إلى قضائنا فلا بد أن نستوفي الشروط الشرعية من الولي ورضا الزوجة ورضا الزوج والتعيين والمهر وغير ذلك من المسائل. نعم. فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا. نعم، هذا ذكرته قبل قليل. قال: وإن أسلم الزوجان معا أو أسلم زوج متزوجين كتابية فهما على نكاحهما. نعم، يقول الشيخ: إذا أسلم الزوجان معا، كان على دين معين أي دين، ثم أسلما معا في وقت واحد، قال: فإنهما يقران على نكاحهما ولا يؤمران بتجديد نكاحهما، وهذا بإجماع، لأن أغلب الصحابة رضوان الله عليهم كانوا متزوجين قبل الإسلام، ولم ينقل حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتجديد النكاح، بل هو عليه الصلاة والسلام لما تزوج خديجة رضي الله عنها لم يؤمر بتجديد النكاح لها لما أسلمت وآمنت به رضي الله عنها. إذن هذا معنى قوله: وإن أسلم الزوجان معا. قال: أو أسلم زوج الكتابية، رجل متزوج يهودية أو نصرانية، أسلم هو ولم تسلم هي، نقول يبقيان على النكاح، لأن نكاحهم قبل الإسلام لو أسلم خلف بعض شرطه مثل الولي وغيره فلا يلزم تجديده، والأمر الثاني لأنهم يعتقدون حله في دينهم، والأمر الثاني أنه في الإسلام الزوجة كتابية فيصح بقاء النكاح معه، وهذا معنى قوله: أو أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما، بخلاف العكس لو أسلمت الزوجة دون الزوج فسيأتي. قال: وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول انفسخ النكاح. نعم، يقول الشيخ: إذا أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر، قوله الكافر ليشمل سواء كان زوجها كتابيا يهوديا أو نصرانيا أو غير كتابي، فإنه لا يقر نكاحها تحته، وهذا معنى قوله: إذا أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر قبل الدخول، قبل أن يدخل بها انفسخ النكاح بمجرد إسلامها. لماذا؟ لأن المرأة قبل الدخول بها ليس عليها عدة، في لحظة عليهن من عدة تعتدونها، فتبين من حين وجود الإسلام أحد الزوجين. طيب ما معنى أن يسلم معا؟ هل نسيت أقول لكم؟ ليس معنى أن يسلم معا أي أن يسلم في لحظة واحدة، وإنما معناها أن يسلم في مجلس واحد ولو طال، هذا معنى أن يسلم معا. المسألة الثانية، قال إذا أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين، سواء كان رجلا أو امرأة، وكان زوجه غير كتابي، وكانت زوجته غير كتابية، أو الزوجة زوجها غير كتابي، وكان قبل الدخول، فإنه ينفسخ النكاح كذلك. نعم. قال ولها نصف المهر إن أسلم فقط. قال ولها نصف المهر، أي تستحق نصف المهر إن أسلم فقط، أي إذا أسلم الزوج وحده فقط دون أن تسلمه. وأما إذا أسلم هو ولم تسلم، إذا أسلمت هي ولم يسلم هو. نعم. قال أو سبقها. قال أو سبقها بالإسلام ثم أسلمت بعده، فإن لها نصف المهر، وإن شاء أمضى العقد فإنهما يجددان. هذا المذهب، والمسألة فيها خلاف. قال وإن كان بعد الدخول وقف الأمر وقف إلى وقف. قال وإن كان بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة. نعم. يقول إن الزوجين الكافرين سواء كانا كتابيين أو غير كتابيين، إذا أسلم أحدهما بعد الدخول فنقول لا ينفسخ النكاح بمجرد الإسلام لأنه بعد الدخول، وإنما تنتظر مدة العدة، وأثناء العدة يحرم على الزوج أن يطأ زوجته إذا كان هو المسلم، وإن كانت هي المسلمة فيحرم عليها أن تمكن من نفسها، ويتربصان مدة العدة كاملة. ثم بعد ذلك إذا انقضت العدة، سواء كانت 3 حيض أو 3 شهور ولم يسلم الزوج الثاني، فإنه حينئذ نحكم بالفسخ. ما الدليل على ذلك؟ قالوا لأن صفوان بن أمية رضي الله عنه، هو وزوجه بنت الوليد بن المغيرة، كان بين إسلامهما 1 شهرا كاملا، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد العقد أو إنشاء عقد جديد، فدلنا ذلك على أنه يجوز إذا تراخيا، والتراخي هنا لا بد أن نجعل له أمدا، لأن الشرع نهى عن بقاء المسلمة تحت الكافر والعكس، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فلا يجوز بقاء العصمة، فنقول لم نجد توقيتا شرعيا إلا العدة، فنقول تنتظر إلى انقضاء العدة. لذلك يقول الشيخ فإن أسلم المتخلف قبل انقضائها، يعني المتخلف عن الإسلام قبل انقضاء العدة، فعلى نكاحهما الأول، وإلا أي وإن لم يسلم تبينا فسخه منذ أسلم الأول، إذن فيكون موقوفا في أثناء العدة، لا نحكم بفسخه إلا بعد انقضاء العدة، إذا انقضت العدة حكمنا بالفسخ، ويكون الفسخ من ابتداء المدة. ماذا ينبني عليه؟ ينبني عليه أننا نقول إن المرأة إذا كانت هي التي أسلمت فانقضاء عدتها يبيح لها الزواج، لا ننشئ لها عدة أخرى ولا استبراء. نعم. قال ويجب المهر بكل حال. نعم. قال ويجب المهر بكل حال، أي سواء كان في دار الإسلام أو لم يكن في دار الإسلام، وسواء كان الذي أسلم هو الزوج أو الزوجة وتأخر ولم يسلم الآخر، وسواء أسلم بعد انقضاء العدة أو لم يسلم. نعم. قال رحمه الله فصل. نعم. في هذا الفصل بدأ يتكلم عن من تزوج أكثر من 40 في الجاهلية، وهذا من الإسلام، وهذا من النكاح الذي لا يقره الإسلام. قال وإن أسلم الكافر وتحته أكثر من 4 فأسلمنا أولا أولى، فأسلمنا أولى وكنا كتابيات، اختار منهن 4 إن كان مكلفا وإلا فحتى يكلف. نعم. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر غيلان لما أسلم وكان تحته 10 نسوة أن يمسك 4 وأن يفارق الباقي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أمسك 4، فدلنا ذلك على أنه يجوز أن يختار أي 4 يشاء، سواء أوليات عقدا أو المتأخرات، فهذا من باب التخيير. وعندنا قاعدة في مسألة التخيير أريدكم أن تعرفوها. التخيير في الشرع ينقسم إلى قسمين، تخيير تشهن وتخيير مصلحة. فتخيير المصلحة هو الذي ينتقل إلى الولي، وتخيير التشهي يكون للشخص ولا ينتقل للولي. الأمر الثاني أن كل تخيير يكون للأولياء، سواء كان ولي الأمر الأعظم أو ولي الوصي أو الولي على اليتيم والقاصر كالمجنون فإنها تخير مصلحة لا تخير تشهي. إذن عرفنا الفرق بينهم من حيث الحكم. من حيث الحقيقة تخير التشهي أي أن يختار ما شاء، مثل كفارة الحلف اليمين، من حلف على يمين فقد خيره الله عز وجل بين ثلاثة أيام، بين ثلاثة أشياء: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فالحالف الحانث مخير تخير تشهم بين الأمور الثلاثة، يختار ما شاء كيف ما شاء، هذا يسمى تخير تشهي، هذا يسمى تخير التشهي. طيب، هذا التخير يسمى تشهي. النوع الثاني تخير المصلحة، ينتقل للأولياء، ولذا فإنه إذا مات لا يقوم وليه باختيار التشهي، وإنما يكون له شيء واحد فقط وهو الأقل نفقة. الزوج إذا كان متزوجا أكثر من أربع قبل الإسلام وكان الزواج يقره الإسلام، ليس مخالفا لشرعنا بأن تزوج نساء لسنا محارم له، فإذا أسلم نقول اختر أربعا اختيار تشهن، فيختار من شاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع غيلان، وهذا معنى قوله إن أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع فأسلمنا أولى، أي أسلمنا أو لم يسلمنا فبقينا كتابيات، وهذا معنى قوله أولى أي أو لم يسلمنا وكنا كتابيات. إذن قوله وكنا كتابيات عائد إلى قوله أولى أي أو لم يسلمنا. قال اختار منهن أربعا أي أربع نسوة اختيار تشهي، إن كان مكلفا، إن كان عاقلا بالغا. قال وإلا أي وإن لم يكن مكلفا فحتى يكلف، لأن تخير التشهي لا يقوم الولي مقام الذي له حق الاختيار، وإنما يقوم مقامه فيما كان من باب التخير المصلحة، تخير المصلحة. طبعا فإن مات ولم يختر فنقول يقرع بين نسائه الأربع فيرث من خرجت لها القرعة والباقي لا يرثن شيئا. نعم. قال فإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزيل وعليه نفقتهن إلى أن يختار. نعم، يقول البالغ المكلف إذا لم يختر امرأة أبى الاختيار قال أجبر على الاختيار بحبس يحبس، وهذا من إجبار القاضي ولا يختار القاضي عن شيء، قال بحبس ثم تعزيل. هنا فرق المصنف بين الحبس والتعزير. الحبس عند الفقهاء ليس هو السجن بين الغرف، وإنما الحبس عندهم كل تعويق، فالقيد حبس والمنع من بعض التصرفات حبس، ولذا فقوله ثم تعزير أي ولو كان التعزير بالجلد. قال وعليه نفقتهن إلى أن يختار، لأن النفقة تتعلق بالعقد الأول والاختيار هنا فسخ للعقد الأول. نعم. ويكفي الاختيار أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء، يعني لا يلزم أن يأتي بلفظ الطلاق، وإنما يقول أمسكت هؤلاء أو أن يقول أتركت هؤلاء. نعم. قال ويحصل الاختيار بالوطئ، فإن يعني لو وطئ أربعا فهذا اختيار له، وهذا من باب الاختيار بالفعل. فإن وطئ الكل تعين الأول. نعم. الأول. قال فإن وطئ العشرة فإن أول أربع تعين أنهن الأوائل، وهذا معنى قوله فإن وطئ الكل تعين الأول، يعني أول النساء العشر اللاتي وطئ أربعا منهن. نعم. قال ويحصل بالطلاق فيما طلقها فيه مختار. يقول ويحصل الاختيار بالطلاق، فمن طلقها فهي المختارة. لو قال طلقت فلانة لم يختر أحدا، وإنما قال طلقت فلانة، فإذا قال طلقتها فهو اختيار لها وطلاق، لأنه لم يطلقها إلا بعد إقراره بأنها زوجه، فكأنه قال اخترتها ثم طلقتها، هذا كلامهم. نعم. قال وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمنا في العدة اختار ما يعفه إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن. نعم. يقول الشيخ لو أن حرا أسلم وتحته إماء، تحته أي تحته إماء بعقد زواج، ليس المقصود بتحت أي يتسرى، لأن المرء يجوز له أن يتسرى بما شاء. قال وتحته إماء أي بعقد نكاح، أنتم تعلمون كما مر معنا لا يجوز للحر أن يتزوج الأمة إلا بشروط. الشرط الأول أن تكون مسلمة، الشرط الثاني أن يكون عاجزا عن الطول لا يجد مالا يتزوج به الحرة. الشرط الثالث أن يخاف العنت. هذه الشروط الثلاثة. ولا يجوز له أن يتزوج أمة ثانية إلا أن يخاف العنت كذلك، فلم تكفيه الزوجة الأولى. يقول الشيخ: فإن أسلم الحر وتحته إماء، أي زوجات، فأسلمنا في العدة. قوله فأسلمنا في العدة يدل على تحقق الشرط الأول، وهو أن يكون مسلمات من فتياتكم المؤمنات، فنص على أنهن لابد أن يكون مسلمات. قال: اختار ما يعفه. هذا اختيار ما يتعلق بالشرط الثاني وهو العنت. العنت إن جاز له نكاحهن، هذا الشرط الثالث وهو فقد الطول وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن. يعني يقول إذا كان وقت إسلامهن فاقدا الطول، هذا هو الشرط الذي معناه جاز له نكاحهن، فإنه يختار منهن ما يكفي في سد العنت، وهو معنى قوله اختار ما يعفه، بشرط أن يسلمنا. نعم. قال: وإن لم يجز له فسد نكاحهن. قال: إن لم يجز له ذلك بأن كان واجدا الطول، أو كان يعني كنا غير مسلمات، أو كان غير خائف العنت، فإن نكاحهن يفسد. نعم. قال: وإن ارتد أحد، لأن الاستدامة هنا كالابتداء. قال: وإن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن النوع الأخير من الفسخ قبل أن يتكلم عن الصداق، وهو الفسخ بالردة. فإذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح، وهذا معنى قوله إن ارتد أحد الزوجين أو هما معا، أي ارتد معا قبل الدخول انفسخ النكاح. لماذا قال إذا ارتد معا؟ لأن المرتد ليس له دين. ما نقول ارتد فأصبح نصرانيين فيقران على دين النصارى، لا، المرتد لا يقر على دينه فينفسخ النكاح مباشرة. وهذا معنى قوله إذا ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح، لأنه ليس على الزوجة عدة فينفسخ بمجرد وجود الفاسخ. قال: ولها نصف المهر إن سبقها، لأنه يكون الفسخ من جهته فتستحق نصف المهر. قال: وبعد الدخول، طبعا وأما إن سبقته فليس لها شيء لأن الفسخ من جهتها. قال: وبعد الدخول، أي إذا ارتد أحد الزوجين أو كلاهما بعد الدخول، قال: تقف الفرقة على انقضاء العدة، أي لا بد أن تنقضي العدة ولا يعود الزوج للدين. هذا الكلام إذا كان الارتداد واضحا جليا، وله حالتان. الحالة الأولى أن يكون بحكم حاكم، فإذا حكم الحاكم بالردة فحينئذ يأخذ هذا الحكم. الأمر الثاني أن يصرح بالردة، يقول: نعم أنا مرتد وتارك الدين، فحينئذ يكون كذلك. وأما في الأفعال التي هي يحكم بها الكفر ولكنه ينازع هو أنها ليست بكفر، مثل ما يفعل بعض الناس من أقوال أو تركات لبعض الأفعال، فهذه لا نحكم فيها بالردة إلا بحكم الحاكم أبدا، لأنها من أمور المنازعات. وهذا خطأ يقع فيه بعض الناس، فقد تأتي بعض النساء في بعض البلدان التي لا توثق فيها العقود عن طريق المحاكم كبعض البلدان الأقليات، فتتزوج رجلا ثم إن هذا الرجل ربما ترك الصلاة، أو ربما هذا الرجل فعل فعلا، فتأتي هذه المرأة فتقول: زوجي قد ارتد، أو يأتي لها من يفتيها فيقول: زوجك قد ارتد، إذن انفسخ النكاح فتزوجي فلانا. نقول: هذا حرام، لا يجوز. بل الفقهاء يقولون إن هذا حكمه حكم المنافق، لا ينفسخ نكاحه إلا بحكم الحاكم. وذلك أمر الفروج أيها الإخوة أمر خطير جدا، وهذه المسألة قد نمر عليها مرورا، لكن لها وجود في بعض البلدان غريب جدا في التطبيق، أبيحت فروج محرمة ووقعوا في الزنا من هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: كتاب الصداق. نعم، بدأ المصنف، كم بقي؟ عشر. الصداق طويل، طيب نأخذ أوله.